وسلام مربع يا لام مربع من عتر مجدع من عتر مجدع سلام مربع يا لام مربع من عتر مجدع يا عتر مجدع بنجور يا شباب بنجور وحبة بنجور وحبة تطرح محبة في كل حتة بنجور يا شباب بنجور وحبة بنجور وحبة تطرح محبة في كل حتة للشرق حبة والغرب حبة والقبل حبة والبحر حبة ده احنا المربى احنا المربى وعزونا شطة شطة شطة احنا المربى عود من السمسم والسن السمسم وعود يا قاسم سلام مربع وتحية بامبي من كل قلبي اللي في قلبي قاعد مربع يا عود من السمسم والسن السمسم وعود يا قاسم سلام مربع وتحية بامبي من كل قلبي اللي في قلبي قاعد مربع يا عود السمسم والسن السمسم وعود يا قاسم سلام مربع وتحية بامبي من كل قلبي للي في قلبي قاعد مربع يا عود السمسم والسن السمسم وعود يا قاسم سلام مربع وتحية بامبي من كل قلبي اللي في قلبي قاعد مربع الشرق حبة والغرب حبة والبحر حبة والقبل حبة احنا المربى احنا المربى وعزلنا شطة شطة شطة احنا المربى شطة شطة شطة احنا المربى بالي. الحلوين حب حلوين حب الحلوين حب يا عيني والدم الخفيف شربة خفيف شربان والدم الخفيف شربان يا ابو اسمي غالي يا ابو اسمي غالي واسمك في البلد شربان يا شمعة النوار يا فرحتين حلوين يا وردتين عطار ويا بلبلين عاشقين شبع لو تنظري يا شبع لو تنظري لمغرم بتسمي لمغرم بتسمي وعاشي يشوف القمر بيقول لها عمي يا عم سمي وصلي عالنبي سمي عالنبي سمي عالنبي سمي اسمرلتين من الحسد واسمرلتين ملا ملا عين ملا عين ملا عين ملا عين سلامين وحدة على كل حدة سلامين وحدة على كل حتة يا قمرة فايتة ونجمة هلة ويا الشمس طالعة بذوق الصنعة وهي طالعة وهي نازلة سلامين وحدة على كل حتة يا قمرة فايتة ونجمة هلة يا الشمس طالعة بذوق الصنعة وهي طالعة وهي نازلة سلامين وحدة على كل حتة يا قمرة فايتة ونجمة هلة يا الشمس طالعة بذوق الصنعة وهي طالعة وهي نازلة للشرق حبة والغرب حبة، للشرق حبة والقبلة حبة، واحنا اللي ربى ده احنا اللي ربى وعزولنا شطة شطة شطة، احنا اللي ربى وسلام مربع سلام مربع من عدرة مجدة من عدرة سلام مربع سلام مربع من عدرة مجدة سلام مربع سلام مربع سلام مربع سلام مربع سلام مربع سلام مربع سلام مربع سلام مربع يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل عيني عيني الليلة ليلة ليلة فرح الليلة عيني دي ليلة فرح ليلة هنا وسرور ليلتنا زي النجم ليلتنا زي النجم والورد في البنور والورد في البنور عرايسنا قاعدين قمر ومعازمنا زايدين زايدين علينا نور اكتب لينا يا عادي كتب الكتاب الليلة ما تكتب لينا يا صيادي كتب الكتاب الليلة ما دام ابوها راضي وراضي كل العيلة اكتب لينا يا قاضي اكتب لينا يا قاضي اكتب الكتاب الليلة قد الكتاب الليلة ما تكتب ليلة يا سعاد قد الكتاب الليلة ما دام أبوها راضي وراضية كل العيلة اكتب لينا يا عادي فرح الأحباب اكتب لنا عالصنة وفرح الأحباب دريوا الحبايب جونا يباركون الخطاب ما تكتب لنا عالصنة وفرح الأحباب دريوا الحبايب جونا يباركون الخطاب ما دام أبوها راضي وراضية كل العيلة اكتب لنا يا أب اكتب لنا يا أبي اكتب الكتاب اكتب لنا يا أبي اكتب الكتاب ما تكتب اكتب لنا عالصنة وفرح الأحباب دنيوا الحبايب جونا يباركوا لحد الباب ما تكتب لنا عالصنة وفرح الأحباب دنيوا الحبايب جونا يباركوا لحد الباب ما دام أبوها راضي وراضية كل العيلة اكتب لنا يا عادي اكتب لنا يا عادي كتب الكتاب الليلة اكتب لنا يا عادي كتب الكتاب الليلة اكتب لنا يا عادي اكتب لنا كل العيلة اكتب لنا يا شمعي وانت منور يا نون نون نون منور يا نون الشمع والسهر اطفي الشمع يا وا وبل لما تنور كل عيد ميلاد اطفي الشمع والسهر اطفي الشمع يا وا وبل لما تنور تنور كل عيد ميلاد يا حبيب ماما وبابا يا حبيبنا بابا يا حبيب ماما وبابا يا حبيبنا بابا اطفي الشمع وانت منور يا نون نون نون منور يا سنون شمعي وانت نور يا نونو نونو نونو منور يا نونو الشمع والسهر اطفي الشمع يا واد وبال لما تنور كل عيد ميلاد اطفي الشمع والسهر اطفي الشمع يا واد وبال لما تنور تنور كل عيد ميلاد يا حبيب ماما وبابا يا حبيبنا يا بابا يا عيون ماما وبابا تسلم لي عسي بابا اطفي الشمع وانت نور يا نون نون نون منور يا سنون شمعي وانت نور يا نونو نونو نونو منور يا نونو شمعي وافرح خلي الشمع ينام بالسلامة مروح عام وجاي اطفي الشمع افرح افرح خلي الشمع ينام ده بالسلامة مروح عام وجاي يا حبيب ماما وبابا يا حبيبنا يا بابا حبيب ماما وبابا تسلم لي يا سي بابا اطفي الشمع وانت نور يا نونو نونو نونو منور يا نونو نونو شمع وانت نور يا سنون نونو نونو منور يا نونو الشمع وافرح خلي الشمع ينام ده بالسلامة مروح عام وجيام اطفي الشمع وافرح افرح خلي الشمع ينام ده بالسلامة مروح مروح عام وجيام يا حبيب ماما وبابا يا حبيبنا يا بابا يا حبيب حبيب ماما وبابا يا حبيبنا يا سي بابا اكسي شمعي وانت نور يا نونو نونو نونو نور يا نونو يا معي وانت منور يا نونو نونو نونو منور يا نونو هات من التورتة حب عقبال كل تورتة هات من التورتة حب عقبال كل الحبة ادي الماما وبابا من خدودك حتى وهات من التورته حي عقبال كل تورته هات هات من التورته حي عقبال كل الحده ادي الماما وبابا من خدودك حتى هات من التورته حي عقبال كل تورته هات من التورته حي عقبال كل الحته ما تدي الماما وبابا من خدودك حتى هات من التورته حي عقبال كل تورته هات من التورته حي عقبال كل الحته ادي الماما وبابا من خدودك حتى يا حبيب ماما وبابا يا حبيبنا يا بابا يا عيون ماما وبابا تسلم لي يا سي بابا اكسي معي وانت منور يا نون نون نون منور يا سي نون شمعي وانت منور يا نونو نونو نونو منور يا نونو احلى ناس جيراني واغلى ناس حلوين بس اللي بيحير ويخلينا نفكر بس اللي بيحير ويخلينا نفكر وانا فايت عشقة قلبي ضيقة وانا فايت عشقة قلبي ضيقة ياللي ساكنين في الدور الأول الأولاني أول شقة حير ويخلينا نفكر بس اللي بيحير ويخلينا نفكر وانا فايت عشقة قلبي ضوء ده وانا فايت عشقة قلبي ضوء ده ياللي نايمين في الدور الاول الاولاني نازلة بشوفهم كلامي يروح وتوع السلام نازلة بشوفهم كلامي يروح وتوع السلام ويرجعني طفهم لفوق السطوح عين أطلع وأنا نايم بس اللي بيحير ويخلينا فكر بس اللي بيحير ويخلينا نفكر وانا فايت عشقة قلبي ضوء ده وانا فايت عشقة قلبي ضوء ده بيقلي الساكنين في الدور الاول الاول بيحير ويخلينا نفكر بس اللي بيحير ويخلينا نفكر وانا فايت عشقة قلبي ضوء ده وانا فايت عشقة قلبي ضوء ده ياللي نايمين في الدور الاول الاولاني تملي يوماتي ده في نفس المعد يا عمر زمان تملي يوماتي يوماتي في نفس المعد يا عمر زمان بافت حياتي وقاسي الوداع انا قلت شعيالي تملي يوماتي يوماتي ده في نفس المعد عمر زمان تملي ومات ده في نفس المعد يا عمر زمان باسف حياتي وقاسي الوداع بعين انا قلت شعيالي بس اللي بيحير ويخلينا نفكر بس اللي بيحير ويخلينا نفكر وانا فايت عشقة قلبي ضوء ده وانا فايت عشقة قلبي ضوء ده ياللي نايمين في الدور الاول الاولاني الاولاني اول شقة يبين في الدور الاولاني اول شقة بيحير ويخلينا فكر بس اللي بيحير ويخلينا فكر وانا فايت عشقة قلبي ضوء ده وانا فايت عشقة